والدتي حجت وعند الميقات نامت في السيارة ولم تقم من النوم إلا عند الحرم، هل عليها دم علما بأنها لم ترجع إلى الحل وتعقد النية لأنها كانت تريد أن تعقد النية في الطريق ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عليها جزاك الله خير؟ هل هي نوت الدخول في النسك قبل أن تنام؟ إن كان الأمر كذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم تنوي الدخول في النسك وأحرمت من مكة فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنها تركت واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.